بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في شرح وبيان أحكام الصيام عند علامة البحرين الشيخ حسين العصفور قدس الله نفسه الزكية في كتابه سداد العباد. وصلنا إلى بيان أقسام الصوم الأربعة، من الصوم ما هو واجب، ومنه ما هو مندوب، ومنه ما هو محرم، ومنه ما هو مكروه. أما الصوم الواجب فهو صوم شهر رمضان وصوم الكفارات، ولو بدل الهدي لمن عجز عن الهادي، هو ليس كفارة ولكنه ألحق بها، وصوم النذر وشبهه أي العهد واليمين، وصوم الاعتكاف الواجب، وصوم قضاء الواجب. القسم الثاني الصوم المندوب أي المستحب، وهو صوم جميع أيام السنة، كل أيام السنة يستحب صومها إلا ما استثني منها لأنه محرم، مثل صوم العيدين الفطر والأضحى، أو كره صومه لدليل خاص. المؤكد من الصوم المندوب الذي أكدت عليه السنة الشريفة وداوم عليه النبي صلى الله عليه وآله، وهو الذي يسمى صيام الدهر، 3 أيام من كل شهر عربي، أول خميس من الشهر العربي، وأول أربعاء من العشر الثانية من الشهر العربي، وآخر خميس من الشهر العربي. هذا هو المشهور وهو الأفضل. هناك رواية دلت على استحباب صوم أول أربعاء من الشهر العربي وأول خميس من العشر الثانية وآخر أربعاء من نفس الشهر. الشيخ حسين يقول الجمع بين هذه الأخبار بالتخيير حسن، يعني المكلف مخير إذا أراد إحياء هذه السنة الإتيان بصيام الدهر، هو يتخير إما يصوم خميسين بينها أربعاء، أو يصوم أربعين بينها خميس، لكن الأفضل هو الأول، أن يصوم أول خميس وآخر خميس وأول أربعاء من العاشر الوسطى. ويقول من المؤكد أيضا من الصيام صوم شهر شعبان كاملا، فإذا فاته صوم مستحب يقول يستحب له قضاؤها، اللي يفوته صيام 3 أيام من الشهر يستحب له أن يقضيها، هذا في أول سنة الفوات، أول سنة يعني في هذه السنة فاتت 3 أيام، نقول له يستحب لك قضاؤها. فإذا لم تقضى، ما يريد يقضيها أو ما قضاها، ينبغي له أن يتصدق بمد من الطعام عن كل يوم، هذا من باب الاستحباب. وقد دلت الأخبار الشريفة على أنه هذه الأيام 3 من كل شهر عربي يجوز تأخير صومها إلى فصل الشتاء، وجاء أيضا في بعض الأخبار أن يتصدق بدرهم بدل المد من الطعام إذا كان عاجزا عن صومها. من الأفراد المستحب صيامها صيام الأيام البيض من كل شهر عربي. نعلم أن الليالي البيض هي ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي. يستحب صيام نهارها كما أكد على صيام يوم عيد الغدير الأغر وهو اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة. والصيام هنا وإن كان في يوم عيد إلا أنه يستحب شكرا لله عز وجل على هذه النعمة العظمى التي بها عماد الدين وكماله. صيام هذا اليوم العظيم ورد في الروايات الشريفة من طرقنا وكذلك من طرق أهل السنة والجماعة. من المستحبات المؤكدة أيضا صوم يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وهو اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول، وهذا هو المشهور عند الشيعة. هناك قول آخر بأن يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله كان قد صادف الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وهو قول الشيخ الكليني والشهيد الثاني. الشيخ يقول: ما دل من الأخبار على أن المولد كان في الثاني عشر يحمل على التقية، ولكن الاحتياط الاستحبابي بالإتيان بصيام اليومين، اليوم السابع عشر واليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول. من المستحبات أيضا صوم يوم المبعث الشريف وهو اليوم السابع والعشرون من شهر رجب المرجب. صومه كما في بعض الأخبار يعدل صيام 60 سنة، وفي بعض الأخبار 60 شهرا. من المستحبات أيضا صوم يوم دحو الأرض من تحت الكعبة المعظمة وهو اليوم الخامس والعشرون من شهر ذي القعدة، وهو هذا اليوم يوم نشرت فيه الرحمة وولد في ليلته نبي الله إبراهيم عليه السلام، وولد فيه عيسى بن مريم عليهما السلام. وجاء في بعض الأخبار أن صومه يعدل صوم 60 شهرا. ومن المستحبات أيضا صوم يوم عرفة وهو التاسع من شهر ذي الحجة. هذا المستحب إنما يتوجه على غير الموجود في عرفة، أما الموجود الذي حكمه السفر لا يجوز له صيام المستحب. طبعا مع الأمن من إضعاف الصوم عن الدعاء، المستحب هو أن يدعو في هذا اليوم، هذا الأهم. الصيام مستحب أيضا، لكن إذا كان صوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة سوف يؤدي إلى ضعف هذا الصائم عن الدعاء، حينئذ يصبح الصوم مكروها. كذلك الصوم إنما يستحب مع عدم الشك في الهلال، أما مع حصول الشك فيحتمل أن يكون يوم التاسع هو يوم العاشر، أي يوم عيد الأضحى، حينئذ يكره صومه أو يحرم لاحتمال العيد. الشيخ يردد في الحكم، يقول إما هو مكروه في حال الشك في الهلال، وإما هو محرم. قيل باستحباب يوم عاشوراء أن يصوم المكلف فيه حزنا على مصيبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ويكره صومه لغير ذلك. هذا ما نقل عن بعض الفقهاء. الشيخ حسين قدس الله نفسه الزكية يقول الحق هو تحريم صومه مطلقا، سواء قصد التحزن على المصيبة، مصيبة أبي عبد الله عليه السلام، أو لم يقصد مطلقا. صوم يوم العاشر من المحرم هو محرم وليس مجرد مكروه، ولا هو مستحب حينما يقصد التحزن. يقول إنما المستحب للمكلف المؤمن أن يمسك عن الطعام والشراب من الفجر من غير أن يبيت نية الصيام، فقط لا ينوي الصيام، إنما يمسك إلى ما بعد العصر بساعة، هنا يتناول شيئا من الماء. وفي هذا المقام رويت روايات عند بعض أهل العامة، أخبار رويت تدل على الاستحباب والثواب العظيم. هذه الروايات طبعا لا يجوز عندنا العمل بها، ودلت أخبارنا على أن من وضع هذه الروايات هم بنو أمية الذين قتلوا أبا عبد الله الحسين وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين في كربلاء المقدسة. من المستحبات صوم يوم المباهلة، وهو اليوم الذي باهل رسول الله صلى الله عليه وآله فيه نصارى نجران. وفي هذا اليوم نزلت الآية الشريفة قل تعالوا ندعو إلى آخرها، وهو اليوم 24 من شهر ذي الحجة على أشهر الروايات وما اشتهر من فتوى الفقهاء. وفيه أيضا حصلت حادثة التصدق بالخاتم من قبل أمير المؤمنين عليه السلام وهو يصلي. وفي بعض الروايات أن يوم المباهلة ويوم التصدق إنما هو في 25، كما وردت رواية أيضا دلت على أنه في 27، أيضا ورد أنها في 29، وورد أنها في 23. يقول الشيخ حتى تضمن تحقيق هذا المستحب، لو صمت كل هذه الأيام التي وردت بها روايات سوف تخرج من العهدة، يعني يتحقق منك الاستحباب 100%. إلا أن المشهور كما قلنا رواية وفتوى هو اليوم 24 من شهر ذي الحجة. كذلك من المستحبات صوم كل يوم خميس، وكذلك كل يوم جمعة. يقول وإن كانت الروايات في الجمعة متعارضة، لكن الذي نفهمه هو الاستحباب، استحباب صيامه أما الروايات التي دلت على المنع من صيامه فهي محمولة على التقية. أيضا من المستحبات صوم أول يوم من ذي الحجة إلى 9 أيام، إلى 9 من ذي الحجة، وصيام أول يوم من المحرم إلى 8، وصيام شهر رجب كله. وقد تقدم الإشارة إلى استحباب صوم شهر شعبان كله. ومن المستحبات أيضا صوم نبي الله داود على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وهو أن يصوم يوما ثم يفطر الذي بعده، وهكذا يصوم يوم ويترك يوم. هذه السنة التزم بها النبي صلى الله عليه وآله فترة من الزمان، ثم تركها والتزم بصيام 3 أيام من كل شهر عربي التي بيناها قبل قليل. من المستحبات أيضا صوم يوم النيروز، وهو اليوم الذي تتحول فيه الشمس إلى برج الحمل. وورد في بعض الأخبار استحباب صوم يوم 9 من شهر ربيع الأول. أيضا ورد في بعض الأخبار استحباب صيام 6 أيام بعد عيد الفطر مباشرة، لكن هذه الروايات إنما رواها أهل العامة. أخبارنا الواردة عن الأئمة عليهم السلام من طرقنا مانعة من هذا الصيام، تمنع الصيام بعد العيد حتى تمضي 3 أيام، بل بعض هذه الروايات يظهر منها التحريم، لذلك ينبغي الاجتناب. من المستحبات صوم 3 أيام بالمدينة المنورة لقضاء الحاجة، حتى لو كان المكلف مسافرا غير ناول الإقامة، هذه مما استثني من حرمة الصيام في أثناء السفر، اللي يتواجد عند النبي صلى الله عليه وآله وعند حاجة يصوم هذه الأيام، ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله في مسجده الشريف وبالقرب من ضريحه المبارك، فيدعو الله عز وجل بحق النبي ليقضي حاجته. لا فرق في استحباب صيام 3 أيام لقضاء الحاجة بين المسافر والحاضر، من كان حاضرا هناك من أهل المدينة أو كان ناويا لإقامة العشرة أو لم يكن كذلك حتى المسافر. ومن المؤكد صيامه صوم يوم النصف من جماد الأولى، وهو اليوم الذي كان فيه فتح البصرة لأمير المؤمنين عليه السلام، وفي ليلته ولد إمامنا زين العابدين عليه السلام. ومن المستحبات أيضا صوم يوم الشك، وهو اليوم 30 من شهر شعبان، لكن بنية أنه من شعبان، طبعا لا يجوز أن يصومه بنية كونه من شهر رمضان لعدم ثبوت الهلال. وقد ورد في بعض الأخبار ليس من شيعتنا من لم يصمه. الصوم المستحب إذا بدأ فيه المكلف هل يجب عليه إكماله أم يجوز له الإفطار في أي وقت؟ الجواب نعم، الصائم بالخيار بين أن يكمل اليوم وهو الأفضل، وبين أن يفطر حتى قبل الغروب بقليل يجوز له ترك الصيام والإفطار. لكن إذا كان الإفطار بعد الزوال فهو مكروه كما أكدت عليه أكثر من رواية. كذلك من بيت نية الصيام المستحب يكره له الإفطار قبل الزوال. وهنا مسألة مهمة، هل يجوز للمكلف الذي اشتغلت ذمته بصوم واجب سواء كان شهر رمضان أو غيره، قضاء شهر رمضان أو قضاء واجب آخر، مشغول الذمة بصوم واجب، هل يجوز له أن يصوم المستحب أيا من الأيام المستحبة التي مر ذكرها؟ الجواب كلا، يحرم الصوم المندوب ما دامت الذمة مشغولة بواجب. القسم الثالث، الصيام المكروه، صوم يوم عرفة لمن يضعفه الصيام عن الدعاء. وقد تقدم صوم يوم 30 من شهر شعبان بنية أنه من شهر رمضان مع الشك في الهلال، ويحتمل التحريم كما أشرنا إليه سابقا. صوم النافلة سفرا، صوم المستحب سفرا، هذا هو المشهور إلا ما استثني، الشيخ يذهب إلى حرمة صيام النافلة في السفر. صوم يوم الشك وهو 30 من شعبان مع عدم وجود العلة المانعة من الرؤية. صوم المدعو إلى طعام مؤمن إذا صام مستحبا وقد دعاه إنسان مؤمن، يستحب له الإفطار من غير إخباره بالصيام. صوم يوم الاثنين وصوم يوم عاشوراء الشيخ يذهب إلى حرمتهما، كذلك صوم الدهر من غير استثناء الأيام المحرم صومها. أيضا صوم 3 أيام بعد عيد الفطر وبعد عيد الأضحى من المكروهات. أيضا مما ذكره بعض الفقهاء كراهة صوم الولد بدون إذن أبويه وصوم الضيف بدون إذن مضيفه. كذلك ورد العكس، صوم المضيف بدون إذن الضيف. إلا أن الذي يتبناه الشيخ قدس الله نفسه الزكية هو القول بالتحريم في صوم الولد بدون إذن أبويه وصوم الضيف بدون إذن مضيفه، يحرم عليهما الصيام إلا بهذا الشرط، الولد يستأذن أبويه والضيف يستأذن مضيفه، حينئذ يجوز لهما الصيام. أما صوم المضيف من غير إذن الضيف فهو من المكروهات. القسم الرابع من الصيام هو الصوم المحرم، يحرم صوم العيدين الفطر والأضحى إلا ما استثني، يحرم صوم يوم الشك بنية أنه من شهر رمضان، يحرم صوم نذر المعصية بأن ينذر الصيام إن قدر على فعل المعصية، صوم الوصال بأن يصل صيام الليل بصيام النهار من غير إفطار بينهما، صوم الصمت وهو الإمساك عن الكلام، صوم المرأة المتزوجة استحبابا بغير إذن زوجها. طبعا الصوم الواجب لا تحتاج إلى الإذن للإتيان به، إنما الصوم المستحب لا يجوز لها حتى يأذن لها زوجها. الصوم في السفر سواء صيام واجب أو مستحب إلا ما استثني في بعض أحكام الحج، وأيضا ما استثني من صيام 3 أيام بالمدينة المنورة لقضاء الحاجة. أيضا من المحرمات صوم المريض الذي يتضرر بالصيام، إذا فرضنا أنه يعلم أو يطمئن بأنه سوف يتضرر بسبب الصيام، إما بتأخر البور، إما بظهور مرض جديد، إما بغيره كما تقدم سابقا، لا يجوز له الصيام.